إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الإمام الترمذي في سننه عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في هذه الأمة خسف ومسخ وقلب. فقال رجل: من المسلمين؟ ومتى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ظهرت القيام والمعازف وشربت الخمور. في هذا الحديث ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عقوبات، وبين أن سببا هذه العقوبات ثلاث من المنكرات، ولنتعرف على هذه العقوبات التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم: خسف ومسخ وقذف. الخسف أن يغيب الشيء في الأرض، تحدث هزة أرضية، زلزال خفيف يذكر بالزلزال العظيم الذي هو زلزال القيامة. زلزال خفيف يستمر لبعض اللحظات، يحدث عنه سقوط كثير من الأبنية وابتلاع الأرض لكثير مما فوقها. هذا هو الخسف، وهو عقوبة، والعقوبة لا تكون إلا بذنب. خسف ومسخ. المسخ تحويل الصورة من الحسن إلى القبح، وذلك بأحد أمرين: إما أن يسخ الله أمة من الناس فيجعلها قرونا أو كيانا أو خنازير، كما حدث ذلك لبعض الأمم من بني إسرائيل، تحولوا إلى قرود أو خنازير أو غير ذلك من الحيوانات أو الحشرات. هذا هو نوع من المسألة. ونوع آخر، وهو أن الإنسان يكون بهيئة الإنسانية مع نسخ صورته والعياذ بالله، ونسخ الصورة يكون بتغير الآلام. إنسان في الصلاة وبداية شبابه يتوضأ أموال البحار تعلو وتندفع بقوة يقول أهل الحديث عمار بن حصين: فقال رجل من المسلمين ومتى ذلك؟ رجل عاقل، رجل عنده رجل فهم، فهم هذا الرجل أن الله تبارك وتعالى لا يبتلون بعقوبات، في عقوبات من الله تبارك وتعالى بسبب شيء من الناس. قال: ومتى ذلك؟ إذا فعلنا وَلَا خَيْرَ فِي تِجَارَةٍ فِي إِلْمٍ وَثَانٍ فهو كمان يعاود ايه؟ هو قال ايه؟ بعد ما قال مش عاوز تبقى كان يكتموا في عبادة وهم في غالي كده جدا في الروض

سالم وكل جدولك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وصرفنا في أمرنا كله وبلاده وصرفه وصرفه. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فلأفى عليكم جميعا ما نسمعه عن إخواننا المستضعفين المقاعدين بالبلد الشقيقة ليبيا، وكل منا يفكر فيما يستطيع أن يفعل، فكلنا يستطيع أن يدعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ هؤلاء المظلومين وأن يثبت أقدامهم وأن يربط على قلوبهم وأن ينصرهم على أعدائهم وأن يعجل بخزي أعدائهم وأن يسلط الظالمين بعضهم على بعض. ولا يعد سكان حد يحد هناك يعني يتصل به ويستمد في الاتصال ويثبته ويعفو عنه. إن كان حد يرى حد من المصريين طبعا اتهموا للمصريين لأن المصريين السبب اللي حصل في مصر، حصل منه على